طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. سبق لنا في الدرس السابق أن قرأ أو مر بنا عدة مسائل ومباحث تتعلق بالمصطلح. أولا، ما أهمية علم المصطلح؟ المصطلح ترجع إلى أن تكون ثبوت السنة معرفة صحيحها وضعيفها. القرآن كذب تواترا، السنة يدخل منها صحيح وضعيف. نعم، أن الإنسان يحتاج إلى استدلال، والاستدلال إنما يكون بالكتاب والسنة، والمستدل بالكتاب يحتاج إلى أن ينظر في دلالة النص على الحكم، وأما المستدل بالسنة فلا بد من أولا ثبوت هذه السنة، ثم دلالة هذا الحكم الذي استنبط على النص. نعم. طيب، ما هو علم المصطلح أو علم الحديث في الأصل؟ قلنا إن الحديث علم الرواية والدراية. حسنت. فما هو علم الرواية؟ هو النقل. نقل. إيه نقل؟ نعم، علم الحديث رواية. نعم. الرواية والدراية. فهم. أي نعم. نعم. نعم. نعم. علم يشتمل على نقل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. هذا علم الحديث رواية. حديث رواية. طيب، علم الحديث دراية. محمد. معرفة أحوال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد. إذن متعلقه بالنسبة للسند وبالنسبة إلى المتن. طيب، المؤلف رحمه الله بدأ منظومته بقول بسم الله الرحمن الرحيم، فما حكمة ذلك؟ خليفي. نعم، اقتداء بكتاب الله عز وجل. نعم، التبرك. نعم. طيب، بدأ بالحمد، سبب آلخ. لماذا بدأ بالحمد؟ أبدأ بالحمد. ها؟ لا لا، لماذا بدأ بالحمد؟ لا نقول تفسير الحمد، لماذا بدأ المؤلف بالحمد؟ لماذا؟ ما بسم الله الرحمن الرحيم أقسام الحديث ومشهد. نعم الأخ. لا لا الأخ. نعم نعم، لأنه مبدوء بالحمد، وثانيا نعم تبركا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وأخذا أو عملا بما بالرواية الأخرى في الحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبثر. طيب، ما هو الحمد؟ مصعب هذا أو أخو مصعب أنت، وجزمك مصعب أنت مصعب. نعم، يلا مصعب، ما هو الحمد؟ أنت حضرت؟ أي نعم. وصف المحمودي من كمال حبا وتعظيما وتعظيما. طيب، الأخ مصعب قال إنه الثناء، هل هذا صحيح؟ نعم، غير صحيح. نقول الثناء مغاير للحمد، مغاير للحمد، فتكرار أوصاف الحمد هو الثناء. طيب، يقول المؤلف مصليا، كيف يحمد وهو يصلي؟

ولهذا الحافظ رحمه الله يقول: وزيادة أراويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. نعم. اختلاف ايش؟ اي سيأتين اذا اختلفوا في الجرح والتعديل ايما يقدم، يعني راون جرحه امام واخر عدله، يعني اذا استمع الجرح والتعديل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.